السلام عليكم. النهاردة تفسير في سورة البقرة بيبدأ من الآية 165. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. عايزة تقولك الآية أن في ناس بتتخذ من دون الله أنداد، أمثال بتعبدها من دون الله. كان في عهد المخاطبين بالكلام ده اللي هم المسلمين الأوائل الصحابة أو المشركين اللي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا بيعبدوا المشركين بقى أو الكفار بيعبدوا أحجار وأشجار أو نجوم أو كواكب أو ملائكة أو شياطين. هم في كل عهد من عهود الجاهلية أشياء أو أشخاص، إشارات أو اعتبارات، يعني كلها شرك خفي أو ظاهر إذا ذكرت إلى جانب اسم الله. فكيف إذا نزع حب الله من قلبه المؤمن يعني وأفرد هذه الأنداد بالحب الذي لا يكون إلا لله؟ يعني في ناس بتنزع حب الله من قلبها وتعبد من دون الله وتحب أكتر من حبها لله، زي حبها لله أو أكتر. المؤمنين مش كده بقى. المؤمنين لا يحبون شيئا حبهم لله، لا أنفسهم ولا سواهم، يعني لا بيحبوا نفسهم ولا غير نفسهم. والذين آمنوا أشد حبا لله، أشد حبا لله حبا مطلقا من كل الموازين. التعبير هنا بالحب طبعا تعبير جميل فوق إن هو تعبير صادق، فالصلة بين المؤمن الحق وبين الله هي صلة الحب. بعد كده تجيلك الآيات: ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. اللي اتخذوا من دون الله أنداد دول وظلموا الحق وظلموا نفسهم، لو مدوا بأبصارهم ليوم القيامة يوم يقفوا بين يدي الله الواحد، لو تطلعوا ببصائرهم وعيونهم ليوم يرون العذاب اللي بينتظر الظالمين، لو كانوا يشوفوا ده لرأوا أن القوة لله جميعا فلا شركاء ولا أنداد وأن الله شديد العذاب. لو يشوفوا استبرأ المتبوعون من التابعين، يعني الكبار تبرأوا من اللي اتبعوهم وانشغل كل واحد بنفسه، تابع أو متبوع، وتجلت حقيقة الألوهية الواحدة والقدرة الواحدة وكسب القيادات الضالة وضعفها وعجزها أمام الله وأمام العذاب. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا. التابعين بقى المخدوعين بدأ يظهر الحنق والغيظ في كلامهم، واتمنوا ان هم لو يرجعوا للدنيا تاني ويعودوا للأرض تاني فيتبرأوا من تبعيتهم للقيادات العجزة الضعيفة دي. طبعا ده مشهد مؤثر، مشهد التبرؤ والتعادي والتخاصم بين التابعين والمتبوعين، بين المحبين والمحبوبين. عشان كده بيجي التعقيب على الآية: كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. خلاص اتحكم عليهم، ما هم مش خارجين من النار.